اي ان شاء الله تجدوها الاسبوع القادم نشوف عندنا نكون لجنه تميز بينها. نعم اي معلوم شرح من غير درسنا ما في درس. نعم نعم. هذا يشرع على أيضا. إيه نعم. لأن الرسول حث على هذا. قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. واحد صدق مثلا في أول الشهر بعشرة ريالات. نعم. هل يستحب كل ما جاء أول الشهر يصدق بعشرة ريالات؟ لا قد يقال هذا من البدع لأنه ما ورد عن الرسول بهذا. لكن يتصدق فقط. يتصدق فقط سواء في أول الشهر أو في آخره. الضابط الشيخ العمل نعم يعني مثلا إنسان من عادة أن يصلي الضحى أربع ركعات مثلا نقول أثبتها من عادة مثلا أنه إذا توضأ صلى سنة الوضوء أثبتها لكن لاحظ أنه قد يعرض للإنسان عمل أفضل من عمله الذي كان يداوم عليه فيترك شيخ إذا كان العمل عارض نعم لا لا مو بالضحى العارض لسبب ما يخفي فيها نعم خالد الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاه ليل مطلقه ايش لم يصلي صلاه ليل مطلقه صلاتين صلاه ليل مطلقه نعم انما اوتر صلى ركعتين هو صلى عليه هي ما ذكرت انه يصلي 11 ركعه ما ذكرت في هذا الحديث وصلاه 11 ركعه يسلم من كل ركعتين عند بعض العلماء يقول الوتر في الاخيره فقط واما العشر فليس فهي صلاة ليل. والحديث هذا. نعم. هذا لم يدل على صلاة ليل. هو إذا الوتر لأنه سأل عن الوتر. الرجل سأل عن الوتر فقط. صلاة الليل مع الوتر أكثر من 11. لا يا أخي. مو صحيح. صلاة الليل إذا صلت صلاة الليل فلا تتعدى 11 ركعة. وإذا وترت التسع. إذا وترت التسع معناه أنك ما صليت صلاة الليل. جعلت كل وتر. انت الوقت ها ما في اسئله ما تصلح يا شيخ كيف عندنا انا البخاري ولا لا البخاري طيب ها يعني ما يصلي الواحد ليل يصلي ال 11 له ان يوتر ولا يصلي ليل يوتر بثلاث خمس سبع تسع كل هذا وتر اذا صلى ركعتين ركعتين ركعتين ثم اتى بالواحده يكون الوتر هو الواحده فقط فهمت؟ يعني ما يصلي صلاة ليل مثلا ثم يوتر بتسعة أو بإحدى عشر. لا ما ورد عن الرسول لأن لو صلى صلاة الليل مثنى وأوتر بتسعة قلنا مثلا صلى عشر ركعات أوتر بتسعة كم يصير جميعا؟ تسعة عشر يزيد على ما كان الرسول يفعل. نعم هو على كل حال يصدق على الوتر من قيام الليل يصدق عليه من قيام الليل لأنه صلاة في الليل لكن الوتر له نية خاصة له نية خاصة أخص من قيام الليل نعم إيش الإشهاد إيه؟ انطلق الرجعة إنه على الصحيح إنه صحيح إيه نعم هذه أشياء كثيرة وردت عن الصحابة يراجعون بدون إشهاد العمل يدل على هذا انتهى الوقت جماعة انتهى ولا احتاج إلى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا هذا ما صلاة الأوابين سم باب صلاة الأوابين قبله ما قبلها إلا الحديث الطويل اللي أخذنا فوائده ها؟ اللي بعده مباشرة طيب وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام